دون قص علي كلامهم بالحق إنهم فتية لا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ووضعتنا على قلوبهم إرقاً فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا وترى الشمس إذا طلعت تقربهم ذات الشمال وهم في صيره ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزهر عن كهف ذات اليمين وهي وترى الشمس إذا طلعت تزهر عن كهف ذات اليمين ذلك من آيات الله

إلى المدينة فسيعوقوا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه غير تنفس ولا وكذلك أحسبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم وكذلك يحشرنا عليهم ليعلموا يتنازعون بينهم أمرهم فقال وكذلك أحشرنا عليهم يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم قال الذين ظلموا على أمل سنتخذن عليهم مسجدا بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا ويقولون يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ما عملوا حاضرا ولا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا Oh, my God. Thank you. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن قال له شئت لاتخلت عليك فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك أردت أن أعيبا وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى